الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشهر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مري بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين، قال: فصل. فالجواب أن هاهنا مقامين: مقام إيمان وهدى ونجاة، ومقام ضلال وردى وهلك، زلت فيه أقدام فهوت بأصحابها إلى دار الشقاء. فأما مقام الإيمان والهدى والنجاة فمقام إثبات القدر والإيمان به، وإسناد جميع الكائنات إلى مشيئة ربها وبارئها وفاطرها، وأنه ما شاء كان، وإن لم يشأ الناس، وما لم يشأ لم يكن، وإن شاءه الناس. وهذه الآثار التي ذكرت كلها تحقق هذا المقام، وتبين أن من لم يؤمن بالقدر فقد انسلخ من التوحيد ولبس جلباب الشرك، بل لم يؤمن بالله ولم يعرفه. وهذا في كل كتاب أنزله الله على كل رسول أرسله، وذلك لأنه ركن من أركان الإيمان، ليس فقط في دين الإسلام بل هو في سائر الأديان. فالأنبياء جميعا جاءوا بدعوة التوحيد والإيمان، وهم في هذا على شيء واحد. وأما في الشريعة فكما قال الله عز وجل في ذلك: ولكل جعلنا شريعة ومنهاجا. فالشريعة تختلف والمنهاج يختلف بحسب الزمان والمكان. وأما العقيدة والتوحيد والإيمان وهم على شيء واحد، ومن ذلك الإيمان بالقدر. فلا يتم إيمان حتى يؤمن بالقدر، فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. ونافي القدر والمكذب للقدر نقض ركنا من أركان الإيمان، ولهذا صار عنده خصلة من خصال الكفر والشرك. وجه الشرك أن الذي ينفي القدر يشرك بين أحد أمرين: إما أن ينفي مشيئة الله سبحانه وتعالى ويزعم أنه لا قدر وأنه يفعل كل ما يريد، فجعل نفسه ماذا؟ ندا لله عز وجل، جعل نفسه ندا لله عز وجل، فجعل في نفسه صفة من صفات الربوبية، إذ أن أمر القدر فيه معنى من معاني الربوبية. وكذلك كان عنده نفي لعموم علم الله وقدرته ومشيئته، فنادى الله عز وجل في سعة علمه وفي واسع قدرته وقوة جبروته، وهذا شرك. أو أنه كذلك يدعي أنه لا مشيئة له البتة، فيكون جبريا يقول بالجبر، ووقع كذلك في الكفر بالقدر وفي الشرك، من جهة أنه نفى ما أثبت الله عز وجل من مشيئة للمخلوق لا تنافي مشيئة الله سبحانه وتعالى. فكأنه يقول: هناك من أجبرني وإن أراد الله عز وجل ذلك. وهذا شرك وكفر. ولذلك كان الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا بالإيمان به. قال رحمه الله تعالى: وأما المقام الثاني وهو مقام الضلال والردى والهلاك، فهو الاحتجاج به على الله، وحمل العبد ذنبه على ربه، وتنزيه نفسه الجاهلة الظالم الأمار بالسوء، وجعل أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأغنى الأغنياء، أضر على العباد من إبليس كما صرح به بعضهم، واحتج عليه بما خصمه فيه من لا تضحك حجته ولا تطاق مغالبته، حتى يقول قائل هؤلاء ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. والمعنى أنهم ينفون القدر ويزعمون أن الله عز وجل أجبر عبده على فعل المعاصي ثم يعاقبه على هذه المعاصي، وهذا كذب على الله وعلى دين الله وعلى شرع الله. ولهذا يقول هذا القائل هذا المثال، يعني إذا ربطت إنسان وكتفته ثم رميته بالماء ثم تقول له لماذا تبتل بالماء، فكأنك كنت بهذا ماذا مستخفا، والعياذ بالله. هذا جعلوه مثلا للقدر، وهذا افتراء على الله وافتراء على دين الله وشرعه، بل القدر ليس كذلك. القدر سر الله سبحانه وتعالى، لأنه الرب العظيم الإله الحق لا يكون في ملكه إلا ما يريد، وهو علم بكل شيء، ومن علمه بكل شيء علمه بما يكون يوم يكون كيف يكون، وهذا من سعة علمه وكمال ربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته الواسعة الحسنى. وهكذا كذلك لا ينافي ذلك أن أعطى العبد قدرة، هذه القدرة لا تنافي سابق علم الله وقدرته ومشيئته النافذة. فلذلك قال العلماء القدر سر الله سبحانه وتعالى، فلا منافاة بين هذا وهذا. وقد ضربنا أمثلة كثيرة توضح هذا المعنى. قال رحمه الله: ويقول قائلهم دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بين لي قصتي. والمعنى أنه إذا دعاك وأغلق عليك الباب فكيف يمكنك أن تدخل؟ هم يريدون بهذا التعريض والعياذ بالله بإنكار القدر والاعتراض على الله سبحانه وتعالى، يعني كيف قدر المعاصي ثم يعاقب ويؤاخذ عليها، وهذا كذب. فالله عز وجل قدرها خلقا ولم يقدرها شرعا، هذا هو المهم الذي ينبغي أن يفهمه كل منصف عنده بصيرة. فالله عز وجل قدر الخير والشر، قدره خلقا ولم يقدره شرعا، أما شرعا فقد أمر بالخير ونهى وحذر من الشر، أمر بطريق الهداية وحذر من طريق الضلال، هذا شرع الله وهذا الذي يحبه الله، ولا ينافيه أن يكون في ملكه ما لا يحب. فكونه يكون في ملكه ما لا يحب لأنه ابتلى الله عز وجل الناس بطريق الخير وبطريق الشر، فمن أخذ بطريق الخير جازأه فكانت مجازاته فضل وعدل، وما كان ممن سلك طريق الشر والسوء كافأه بما كان بقدر فعله، فكان ذلك كذلك عدل منه سبحانه وتعالى. ولذلك فالله عز وجل لم يؤاخذ الناس على ما سبق من علم الله السابق ولا على ما علم، وإنما آخذ الناس بعد ماذا؟ بعد أن عمل العاملون عملهم، فأحسن المحسن وأساء المسيء، فجاز المحسن بإحسانه تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، وجاز المسيء بإساءته بما كان من مكره وزيغه، يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين زاغوا ثم أزاغهم الله، هم الذين ابتدأوا الزيغ فأزاغهم الله، لماذا؟ جزاء وفاقا وانتقاما دينه وشرعه، فلا ينبغي أن يخلط المنصف الذي يريد معرفة الحق بين الأدلة. قال رحمه الله: ويقول الآخر: وضعوا اللحم للبزاة على دروة عدن، ثم لاموا البزاة إذ خلعوا عنهم الرسن، لو أرادوا صيانك ستروا وجهك الحسن. وهذا كذلك تعريض بالاعتراض على القدر، تعريض بالاعتراض على القدر. والمعنى أنه إذا كان أنت لا تريد أن يعتدي هذا الطائر ومن يملكه على المكان الذي لا تريد الاعتداء عليه فاحفظه وغطه، أما إذا كشفته فإن الطائر سيعتدي عليه، فإذا كشفته ثم لمته على هذا الاعتداء صرت بهذا تؤاخذ على ما لا يصح المؤاخذة عليه. ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للقدر، الأمر ليس كذلك بالنسبة للقدر، فهذا كذب على الله وعلى دينه وعلى شرعه. قال رحمه الله تعالى: وقال بعضهم، وقد ذكر له من يخاف من إفساده، فقال لي: خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيره. وهذا كذلك تعريض بالتكذيب على القدر وعلى الله سبحانه وتعالى. قال: وصعد رجل يوما على سطح دار له، فأشرف على غلام له يفجر بجاريته، فنزل وأخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام: إن القضاء والقدر لم يدعنا حتى فعلنا ذلك. فقال: لعلمك بالقضاء والقدر، لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء، أنت حر لوجه الله. وهذا كذلك فهم خاطئ وتصرف غير صحيح، بل القدر الذي حصل به هذا الفعل هو لا ينافي المؤاخذة، ولهذا الله عز وجل أمر بإقامة الحدود على المفسدين وعلى المجرمين وعلى أصحاب المعاصي، فيعاقبون في الدنيا قبل الآخرة، وهذا لا ينافي أن الله قدر فعلهم ذلك، لكن كما تقدم قدره الله سبحانه وتعالى خلقا ولم يقدره شرعا، قدره خلقا لأنه الرب العظيم لا يمكن أن يكون في ملكه شيء بدون إذنه، بل لا يكون في ملكه إلا ما يأذن. لو أراد سبحانه وتعالى لبطش بطشة العظيم المتعال ولا أهلك كل من أراد أن يفعل سوءا قبل أن يفعله، ولكنه سبحانه وتعالى لحكمته ولكذلك عظيم كذلك قدرته أذن بذلك لأجل أن يمتحن فيعاقب المسيء ويثيب المحسن سبحانه وتعالى. فهو يهمل ولا يهمل سبحانه وتعالى، يمهل لأجل أن تقوم الحجة ويكون الاختبار والامتحان بإحسان المحسن وإساءة المسيء، وإلا لو أراد الله عز وجل لبطش بهذا المسيء قبل أن يفعل إساءته، وهو على كل شيء قدير، لأخذ روحه ولأنزل عليه عذابه وعقابه، ولكن الله سبحانه وتعالى يمتحن ويبتلي ثم بعد ذلك يجازي المحسن بإحسانه في الدنيا قبل الآخرة، والمسيء بإساءته في الدنيا قبل الآخرة. ومن ذلك إقامة العقوبات، إقامة العقوبات سواء العقوبات الشرعية التي منها الحدود أو العقوبات القدرية بما يكون من نزول أصناف العذاب والعقاب، كما أهلك قوم نوح بالماء، وأهلك آخرين بالريح، وآخرين كذلك بالصوت، وغير ذلك من أنواع العقاب الكوني الذي جعله الله عز وجل بعد ماذا؟ بعد إساءة المسيء وفجور الفاجر وكفر الكافر وشرك المشرك ونفاق المنافق. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، فإذا هذا فهم سقيم ما ذكر في هذه القصة. قال رحمه الله: ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول: القضاء والقدر. فقال: يا عدوة الله، أتزني وتعتذري بمثل هذا؟ فقالت: أوه، تركت السنة وأخذت بمذهب ابن عباد. فتنبه ورمى الصوت من بدء واعتذر إليها وقال: لولاك لضللت. يعني كان الرجل قدريا، سبحان الله، انظر البدع حتى تميت الرجولة والشهامة والغيرة الصحيحة. فهذه المرأة زوجة لرجل قدري، فلما رآها تفعل هذه الفاحشة وضربها ماذا قالت له؟ قالت: أوه، تركت السنة، يعني الإيمان بالقدر، وأخذت بمذهب ابن عباد. تريد بذلك مذهب زوجها في نفي القدر، فعند ذلك تنبه وترك الصوت من يده واعتذر إليها وقال: لولاك لضللت. يعني كأنه يقول: جزاك الله خير، ذكرتيني أنني على مذهب هذا الرجل. وهذا من شؤم البدعة، من شؤم البدعة، صار الرجل ديوثا بماذا؟ بهذه البدعة، بدعة القدر. فالقدر سر الله سبحانه وتعالى، من آمن به بحق علم أنه لا يجوز الاستدلال بالمعاصي على القدر، بل الله عز وجل قدر هذه المعاصي خلقا ولم يقدرها شرعا، وفرق بين الأمرين. ولهذا جعل الله عز وجل لها العقوبات في هذه الدنيا والعقوبات كذلك في الدار الآخرة. طيب، نقف إلى هنا ونترك الباقي إن شاء الله في درس لاحق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.